وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من هم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. نعم، هذه مسألة الشفاعة وهي مسألة اليوم الآخر. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم. نعم، وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، ودليلها القرآن لظاهره والسنة بصريحها وإجماع السلف، بل لك أن تقول إجماع أهل القبلة، فإن هذه المسألة حكي إجماع المسلمين عليها، ومن حتى إجماع المسلمين عليها الإمام الجميع قال إنها مجمع عليها بين سائر طوائف أهل القبلة، وهي الشفاعة العظمى، دليلها الإجماع عند المسلمين فضلا عن السلف، دليلها صريح السنة إذا ثبت بالصحيحين وغيرهما من غير وجه، دليلها ظاهر القرآن. ولماذا يكون ظاهر القرآن؟ لأن القرآن ليس صريحا في هذا، لأن القرآن لم يذكر هذه الشفاعة صريحا، وإنما الصريح هو اللفظ المفصل، أما القرآن فإنه ذكر لفظا مجملا، وهو قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود هو الشفاعة، ولهذا جمهور المفسرين من السلف والصحابة ومن بعدهم كما ذكر ابن عبد البر وابن تيمية وابن جرير وغيرهم أن المقام المحمود في القرآن هو الشفاعة العظمى، هذا هو المأثور في تفسير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في حديث الأذان، فيقال إن دليل الشفاعة ظاهر القرآن وصريح السنة والإجماع القطعي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، كما في حديث أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه ذراعه، وكذلك في البخاري وغيره عن أنس في سياق طويل. وفي أن الناس يأتون آدم فيعتذر، فيأتون إبراهيم فيأتون نوحا فيعتذر، فيأتون إبراهيم فيعتذر، فموسى فعيسى، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فانطلق فاتي تحت العرش واقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يستحضر احد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع راسك واسال توطا واشفع تشفع، الى اخر الحديث. فهذه هي الشفاعه العظمى. نعم. وعيسى بن مريم عن الشفاعه حتى تنتهي اليه، وعن الشفاعه الثانيه فيشفع في اهل الجنه ان يدخلوا الجنه، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. اما الاولى فلا شك انها خاصه به لانها مقام واحد، وهي شفاعته في ان يقضى بين العباد، فيجاب لهذه الشفاعه فينتهي الطلب، لان الطلب هو القضاء والفصل، فيجاب فينتهي الطلب، اليس كذلك؟ اما الثانيه وهي شفاعته في دخول اهل الجنه فان كان مقصود المصنف رحمه الله هو ابتداعها، انه اول من يبتدئ الشفاعة في دخول أهل الجنة هذا صحيح ودليله بين. وأما إن كان المقصود أنه مختص أو أن الشفاعة بدخول الجنة تختص به فلا يشفع بعد واحد في ذلك، فهذا مما لم يأتي به نص صريح، والله أعلم. نعم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع بمن دخلها أن يخرج منها. نعم، شفاعته في من استحق النار أي من المسلمين، شفاعته في من استحق النار من المسلمين وليس من الكفار، فإن الكفار قد قال الله عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي مثل قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، هذا هو الشفاعة لنجاة الكافر من عذابه، بمعنى أن من ترك التوحيد فإن الشفاعة لا تنفعه ولا تجزي عنه شيئا. ولذلك تجد في القرآن نفيا للشفاعة وهي الشفاعة للكفر، وتجد في القرآن إثباتا للشفاعة في قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، وفي قول الله تعالى يعني في غير موضع من القرآن ذكر الله الشفاعة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا النوع من الشفاعة هو شفاعة المسلمين أو أئمة المسلمين وهم الرسل والصالحون من المؤمنين، شفاعتهم في أهل الكبائر من المسلمين، ولذلك لا يشفعون إلا إذا علم الله للشافع ورضى عن المشروع، ورضاه عن المشروع له معناه إيش؟ أن يكون مسلما، لأن الله سبحانه كما في القرآن ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا كان الله قد رضي عن المشروع له بتحقيقه أصل التوحيد فإنه يكون ممن تنال هذه الشفاعة. ولهذا كان لما قال أبو هريرة كما في البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله وفضله. من استوجب دخول استحق دخول النار إما من دخلها، والنصوص في هذا متواترة، شفاعة النبي وكذلك الأنبياء والصالحون في من دخل النار من المسلمين، من أصناف المسلمين من هذه الأمة أو غيرها، فإن الإسلام العام يدخل فيه كل من أسلم من أمة محمد إلى غيره، على قول الله تعالى: هو سماكم المسلمين، وفي تسمية الله لإبراهيم: ولكن كان حنيفا مسلما، إلى غير ذلك. فهم أهل الكبائر من المسلمين، من أتباع الرسل، يشفع لهم محمد وإخوانه من الرسل، ويشفع لهم الصالحون من الأمم. وهذا النوع من الشفاعة وهي من دخل النار متفق عليها بين السلف، ودليلها صريح ومتواتر. وأما من استوجب دخول النار قبل أن يدخلها فهذا دليله العمومات، دليله العمومات، ولم يثبت فيه نص مفصل، لم يثبت فيه نص مفصل إلا في أحاديث ليست من جهة الصحة منضبطة، قد نبه على هذا ابن القيم وجماعة، لكنها مما يدل عليه العموم وهي مقولة بطريق الأولى. فإن الرسل إذا شفعوا في من دخل النار فمن باب أولى أن تكون الشفاعة في من استوجب دخول النار، لأن من استوجب دخول النار أقرب إلى الصلاح والتقوى ورضا الله سبحانه وتعالى واتباع السنن النبوية ممن دخل النار. هذه الشفاعة لا ينبغي أن يتردد فيها كما أراد البعض أن هذا من باب عدم ثبوت دليلها، بل دليلها منضبط وهو العمومات. فإنهم أهل الكبائر والشفاعة لأهل الكبائر ثابتة بصريح السنة. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة غير فضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضلا عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لقوم من المسلمين ما هو من ذنوبهم فلا يستتم عذابهم لا بشفاعة أحد، وإنما بمحض فضله سبحانه وتعالى ورحمته. فإن كل من يخرج من النار ممن دخلها إنما يخرج منها بفضل، إنما يخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك التعبير الصواب أنه لا يقال إن من دخل النار يخرجون منها بالشفاعة أو إذا استوفوا عذابهم، فإنه لا أحد يستوفي النار يستحقه من العذاب، لأن كل من يخرج من النار من موحدة المسلمين أهل الكبائر فإنهم يخرجون بإيش؟ بفضل من الله، ومن فضله سبحانه وتعالى أنه يأذن للشفاعة للأنبياء والرسل والصحيحين أو للملائكة وما إلى ذلك، ومن فضله سبحانه أنه هو يخرج. ولذلك كل من خرج من النار حتى الذين يخرجهم سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ليس معنى هذا أنهم قد استوفوا سائر ما يتعلق بهم من العذاب، فإنهم لو بقوا في النار زيادة على ذلك أيكون ظلما لهم أو لا يكون؟ لو بقوا في النار زيادة على ذلك يكون ظلما لهم؟ لا. ولذلك يخرج الله سبحانه وتعالى جميع فضله سبحانه ورحمته تلحق جميع المسلمين من برهم وفجرهم، حتى من دخل النار وحتى من لم تنله الشفاعة فإنه يلحقه فضل من الله. وهذا معنى قوله سبحانه في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. فالتعبير الصواب لا يقال من استوفى العذاب وجوزي على سائر عمله وسيئته، فهذا ليس في النصوص ما يدل عليه وهو خلاف الأصول، بل الأصول أن رحمته سبحانه سبقت غضبه وأن الجميع بفضله ورحمته، لأن القرآن يكرر أن الله لو عذب الخلق وعجلهم بعذاب في الدنيا ما كان ظالما لهم. أليس كذلك؟ فكذلك في مقام الآخرة. نعم. إن العذاب عدل، هذه القاعدة، العذاب عدل، والفضل والجزاء والثواب أو عفوا والثواب والجزاء بالخير فضل منه سبحانه وتعالى. فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم. المصنف رحمه الله يبين بعد ذكر لمسألة الشفاعة أن الجنة يبقى بها فضل، أي يبقى بها مكان لم تستوفي الأمم المسلمون، فينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا الله أعلم بماهيتهم فيدخل الجنة. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى هذا الخلق الذي ينشئه الله. وأما النار فإنه لا يخلد فيها ولا يبقى فيها إلا من كفر بالله سبحانه وتعالى، وجهنم تمتلئ بما ثبت في الصحيح وغيره. هذه الأصول وهي ما يتعلق بمسألة الشفاعة كما ثبت أنه متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. والمخالفون من مسألة الشفاعة هم الخوارج والمعتزلة ومن يوافقهم في هذا الباب من الشيعة، فإن الخوارج والمعتزلة يكون الشفاعة لأهل الكبائر، وذلك أن المعتقد الكبير عند هؤلاء أهل الخوارج والمعتزلة أنه مخلد في النار. واستدلوا على نفي الشفاعة في حق أهل الكبائر بالآيات المذكورة في القرآن في حق الكفار، تقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فحملوا هذه الآية على أهل الكبائر، والصواب أن هذا ليس في محله، لأن هذه الآية صريحة أنها في قوم الكفار، وأهل الكبائر هم من أهل الإسلام ومن ثبت إسلامهم ودينهم بفريق دين المسلمين، وإلا لا يجب من ذلك أن جماهير المسلمين ليسوا من المسلمين، فإن المستقيمين على أمر الله الذين لم يختلفوا كبيرة ولم يأتوها هم كنا قليلا من الناس. فالمقصود من هذا أن الخوارج والمعتزلة ومن يوافقها ينفون الشفاعة لأهل الكبائر ويرون أنهم مخلدون في النار، وهذا من البدع المغلظة التي اختص بها هؤلاء عن طوائف المسلمين. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. نعم. وإنما أشار المصنف لأخص الجمل في هذا، وأما التفصيل لباب اليوم الآخر وما يتعلق به وأصناف ما يتعلق بالثواب والعقاب فهذا مفصل في الكتاب والسنة والكتب المنزلة من السماء، أي الكتب السماوية المنزلة على الرسل كالمنزل على عيسى وموسى وأمثال ذلك.